السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك للقرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، نقاط تحول نتوقف عندها. قد تكون نقطة التحول هي آية من كتاب الله، أو حديث من أحاديث رسول الله، أو موقف من المواقف يتعرض له الإنسان، أو يتعرض له أحد من أصدقائه أو أحبائه. قد يكون هذا الموقف موقف حياة أو رزق أو موت أو عافية. فنقطة التحول قد تكون من الضلالة إلى الهدى، أو من الظلام إلى النور، أو من الفقر إلى الغنى، أو من المرض إلى العافية. نقطة التحول بتاعتنا النهاردة نقطة التحول تحت عنوان جرأة فتاة. جرأة فتاة. كثير من الفتيات يا عباد الله أو النساء يتجرأن على الله، ويتجرأن على أحاديث رسول الله. ومن النساء والفتيات من ترد قول الله سبحانه وتعالى، وأخشى أن يتحقق في كثير من النساء إلا من رحم ربي هذه الآيات التي وقعت في حقي أو نزلت في حقي من لا يؤمنون بالله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إحنا عاوزين يا أخوانا نرضى بما رضي به الله، نقول سمعنا وأطعنا. هناك فتاة أو امرأة متزوجة خرجت من بيت زوجها غاضبة من غير أن تستأذن، لأنها كانت على كثير من المشاكل مع زوجها، لا ترضى أبدا في البيت إلا يعني بالقليل القليل من الرضا. في يوم من ذات الأيام تركت المكان ومشيت بالليل وسابت البيت وركبت في سيارة ميكروباص، وكانت في مدينة بعيدة على الساحل، وتوجهت من هذه المدينة إلى القاهرة العامرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وسائر مدن أهل الإسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. فلما ركبت هذه الفتاة أو المرأة التي غضبت من زوجها، لما عادت إلى زوجها باكية قصت قصة عجيبة. قالت: لقد ركبت هذه السيارة الميكروباص من هذه المدينة الساحلية، وبينما نحن كذلك إذ بفتاة غاية في التبرج تلبس ثيابا يستحي الرجل أن تلبثها زوجته، يعني سبحان الله، في بيتها أمام أبنائها. فلما ركبت السيارة قالت للسائق: احجز لي المقعدين الأماميين. وكانت تبدو عليها علامات الثراء رغم أنها خرجت لتركب هذا الميكروباص. الله أعلم من أي طريق يأتي هذا المال، وقد أمسكت في يدها تليفون محمول غالي الثمن جدا. فلما ركبت بجوار السائق قال لها السائق: يا فتاة، يا ابنتي، وكان رجل كبير السن يعني يقارب 50 من عمره، قال لها: يا بنتي، احنا هنمشي بالليل وهنعدي على الصحراء وهنعدي على أماكن خالية، ويركب معنا الشباب في الخلف في السيارة، وإني أخشى على الشباب الفتنة وأخشى عليك الضرر. قالت له: ملكش دعوة، انت عليك تقود السيارة وانت ما بتتكلمش، ملكش دعوة بي. وقد خرجت هذه الفتاة من مكان الله أعلم، هل خرجت من فندق، هل خرجت من مكان، الله أعلم، خرجت بهذه الثياب ثم ركبت السيارة ووضعت قدما على قدم. إن ثوبها لا يستر جسدها وهي تجلس جلستها العادية، فما ظنك لما وضعت قدما على قدم؟ فلما كان من أمرها قال لها السائق: إن كنتش خايفة على نفسك خايفة علي وخافي على الناس، أنا بقود السيارة، ما ينفعش تقعدي كده يا بنتي، بيكلمها بالراحة. فنهرته وقالت له: اسكت، قود السيارة وانت ساكت. قال لها: ما خفتش مني ولا من الناس؟ طب اعملي حساب لربنا. قالت له: ما عارف ان انا كده، هو عارف ان انا كده، وبعدين ما كانش عارف، خد الموبايل عرفه ان كان يقدر يعرف يعمل لي حاجة، اتصل بيه. جرأة على الله، تعدت حدودها هذه الفتاة صغيرة السن الجميلة التي خرجت من بيت اهلها، والله اعلم، ايعلم اهلها بوجودها؟ يا ترى هي فتاة جامعية تركت المدينة ثم خرجت لحاجة قد دعاها إليها الشيطان؟ الله أعلم. يا بنتي أو يا أختي أو يا أمي، محدش يغتر بالجمال، لأن الجمال هيزول زي ما كل حاجة بتزول، حتى الملك ما بيبقاش لحد. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقية؟ ما هو الكبار اللي عاوز يشوفهم هم فين يروح يدور في سجن المزرعة أو في السجون. لقد تركوا الكراسي، وإن لم يتركوها انتزعت منهم انتزاعا. قل اللهم مالك الملك. حتى صاحب المال ملك هيروح فين لو أصبت بأمراض خطيرة أو زال عنك المال؟ فالمال عارية مستعارة تزول في أي لحظة، فما تغترش بمالك. وانت يا حبيبي ما تغترش بعلمك، وسيبك من ان الناس بتشاور عليك دلوقتي بالبنان، فلان ابن فلان الداعية والعالم، وهذا الرجل الذي له صيت يمينا ويسارا. في لحظة كل حاجة ممكن تروح. خلي بالك ان ممكن الواحد يعلم ويعلم ويعلم، ولا يكون علمه هذا من أجل الله، فينسلخ عن علمه ويخرج زي بالعام الذي انسلخ عن آيات الله ومات على غير إيمان وعلى غير إسلام. إذن نتقي الله وما نغترش. يا أختي يا أمي أيها الناس، لا يتجرأ أحد على الله ويعلم بالمعصية، فكل أمة النبي معافى إلا المجاهر. كل أمة النبي معافى إلا المجاهر. ركبت الفتاة متحدية، ركبت الفتاة مغترة بجمالها، ركبت الفتاة وهي تجاهر بالمعصية، ركبت الفتاة بنعمة الله تحارب الله، بتقول له خد اتصل. والله قصة حقيقية، لقد سمعت هذه القصة من خلال هذه المرأة التي كانت غاضبة من زوجها، ولما رأت القصة عادت إلى البيت وقد بكت واعتذرت للزوج، قالت له أنا شفت آية من آيات الله، أنا سمعت وشفت، وحكت لي القصة من خلف الحجاب، وأنا أول من تحدث بهذه المسألة في مسجد بين المغرب والعشاء، وفوجئت بأن الصحافة بتكتبها عن ميكروباص، ومنهم اللي بيكتبها عن قطار، ومنهم اللي بيكتبها عن المترو، ومنهم اللي بيكتبها مش عارف في إيه، لكن أنا سمعت الأمر ممن رأى هذه القصة بعينه في خلال ركوبه في ساعات الليل، الساعات اللي بيتنزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله. يقول ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأتوب عليه، ألا من تائب، ألا مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه. في اللحظة دي الفتاة بتتجرأ على الله وبتقول اتصل بالله إن كان يقدر يعمل لحاجة. سبحان الله، كلمات خطيرة وكلمات تهز الأرض وتخر لها الجبال، بل تنطبق السماء على الأرض إن لم يشأ الله لها حفظا. اسمع أخي الكريم، إحنا محتاجين توكل لله، مش زي ما عملت هذه الفتاة وجرأت نفسها. أي نعم هي كانت سبب بهذه الجرأة وما حدث لها، إيه اللي حصل لها يا شيخ؟ وهي ركبة في السيارة السائق قال لها طالما تجرأت على ربنا بنتي اركبي، ربنا يوصلنا بالسلامة، أنا لا أحدثك ولا تحدثيني. فنامت هذه الفتاة بجوار السائق لأن الطريق طويل، فلما وصلوا قرابة رمسيس بدأ يجمع من الناس الأجرة، ثم تركها حتى وصل قرابة المحطة، فلما توقفت السيارة قال لها يا بنت الأجرة، الأجرة يا بنتي، فما ردت علي، الأجرة يا بنتي ما ردت علي، فجعل بيدها هكذا بحنان في رأسها الأجرة، فإذ بهذه الفتاة مالت برأسها، فوجد أنها قد مالت ميتة بقدرة الله، ماتت على سوء خاتمة. الله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه ما بندورش على الوقار؟ ليه ما بنحترمش نفسنا أمام الله العزيز الغفار؟ ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا حاجات كتير يا أخوانا، كتب لنا حاجات كتير ممكن لو عملناها ربنا يغفر لنا ويتوب علينا. يعني نقول سمعنا وأطعنا، فإن أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعاوزين نرجع لله، عاوزين نوقر الله، عاوزين نحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن يا أخوانا المصير ده صعب. واحدة تموت وهي بتقول اتصل بالله إن كان يقدر يعمل لي حاجة. والله أنا بتخيل منظرها وهي دلوقتي بيشيلوها، بدل ما كانت هي تلبس الثياب بنفسها وتتعطر وتتزين ويستشرفها الشيطان وتذهب في المحرمات دلوقتي بتجرد من ثيابها رغما عنها. الآن لا حول لها ولا قوة، يدها لا تتحرك وقدمها لا تمشي وعقلها لا يفكر ولسانها لا ينطق. طب هتروح فين يا ترى؟ رايحة الجنة ولا رايحة فين؟ لله ضر من قال. اسمع يا حبيبي نقاط التحول التي جعلت هذه الفتاة أو المرأة التي غضبت من زوجها تعود بسرعة لزوجها تقول له أنا أسف سامحني، لقد رأيت بعيني هذه الفتاة تموت. ملك الموت ينزل بين الناس وياخد روح، ممكن كان يجي للي في الميكروباص. يا ترى أنت رايحة فين يا أختي؟ يا ترى أنت رايحة فين يا أمي؟ يا ترى إحنا رايحين فين؟ ولله ضر من قال. قل لي لا أين المسير، قل لي إلى أين المسير، في ظلمة القبر العسير، قل لي إلى أين المسير، في ظلمة القبر العسير، طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالك الأمر يا مالك الأمر قد انتهى عمري، والآن يا ربي ألقى العذاب وحدي، قل لي إلى أين المسير، في ظلمة القبر العسير، طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالك الأمر قد انتهى عمري، والآن يا ربي ألقى العذاب وحدي، أدعوك يا ربي يا واسع الكرم يا واسع الفضل، أيامنا ولت أيامنا ولت وشمسنا غربت، قل لي إلى أين المسير، في ظلمة القبر العسير، أيامنا ولت وشمسنا غربت، فلا أحد يبقى صغير أو كبير، قل لي إلى أين المسير. هل جنة هنروح لها وننعم، ولا نار والدنيا ما نفتكرش فيها لا طعام ولا شراب؟ ما احنا يا عباد الله أول ما ندخل القبر، أول ما الواحد يشوف النعيم هناك هينسى التعب اللي تعبه، هينسى المنغصات اللي في قلب العمل، هينسى الناس اللي كان بتحكم فيه، هينسى لقمة العيش اللي كان مش قادر يحصل عليها، هينسى الظلمة اللي خدوا فلوسه، هينسى اللي كانوا بيعذبوه، هينسى أي حاجة. وإحنا لازم ننسى كل حاجة ونفتكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى تكون نقاط التحول لنا في رمضان هي سبب في أن إحنا نخرج من الظلام للنور، ومن الغواية إلى الهداية، ومن ضيق الصدر إلى انشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته، ومن الفقر للغنى، ومن المرض للعافية. نقاط تحول، في خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة يا حيران. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.